الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد تكلمنا في الدرسين الماضيين على مباحث الجزية، تكلمنا على أركانها الأربعة وهي الصيغة والعاقد والمعقود له والمكان. فقلنا إن الصيغة تتكون من إيجاب وقبول، والعاقد والإمام أو نائبه، والمعقود له هم الكتابيون ومن عنده شبهة الكتاب إن كانوا قد تهودوا أو تنصروا قبل نسخ شريعتهم. وأما المكان فتعقد الجزية في غير الحجاز ومكة والمدينة، ولا يجوز دخولهم لهذه الأماكن إلا لمصلحة يقدرها الإمام، وفي غير حرم مكة. أما حرم مكة فلا يجوز دخوله بحال من الأحوال. وتكلمنا على الذمي إذا مات في هذه الأماكن التي يحرم عليه الاستقرار فيها، كيف يجب علينا أن نعمل به. وبعد ذلك تكلمنا على الجزية وهي الركن الخامس، وقلنا إن أقل الجزية دينار، وهذا يتفاوت بتفاوت ما زاد عن الدينار، يتفاوت بتفاوت أهل الجزية عسرا ويسرا. فمن كان ذا يسر فإنه يدفع 4 دنانير، وإن كان متوسط الحال فإنه يدفع 2 دينار، وإن كان معسرا أو كان من الناس العاديين فإنه يدفع 1 دينار ولا يجوز أن تقل عن 1 دينار. وتكلمنا على الصورة التي يدفع بها الذمي الجزية، وذكرنا الخلاف بين الرافعي والنووي، فقلنا إن الصورة التي ذكرها الإمام الرافعي رحمه الله من أن الذمي يحمي ظهره ويطأطئ رأسه ويأخذ قابض الجزية بلحيته ويضرب صدغيه، فقلنا قال الإمام النووي أن هذه الهيئة باطلة ودعوى استحبابها أشد بطلانا وخطأ. وقلنا يستحب للإمام إذا عاقدهم أن يشرف عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويضبط عدد الضيفان ونوع الضيافة حتى لا يقع غرر في العقد وحتى لا يؤدي الأمر إلى منازعة. وأن من طلب من الأعداء أو من أهل الجزية من طلب أن يدفع الجزية على أنها صدقة لا على أنها جزية فإنه يجاب إلى ذلك. وذكرنا ضابط هذا الأمر بناء على ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والآن نتكلم على الأحكام المترتبة على عقد الجزية. هناك إذا عقدنا الجزية وقلنا إن الجزية نوع من أنواع الأمان، وذلك أنه العقود الأماني 3، العقد الأمان الذي درسناه في الأول، وعقد الجزية، والهدنة التي سندرسها إن شاء الله في بعد قليل. فتكلمنا على الأماني وتكلمنا على الجزية، الآن سنتكلم على الأحكام التي تترتب على عقد الجزية. فإذا عقدنا لإنسان جزية فإنه يجب علينا أن نكف عنهم، يجب علينا أن نكف عن أموالهم وعن أنفسهم، فلا يجوز لنا أن نؤذي ذميا لا في نفسه ولا في ماله. وإذا أسر أحدهم فإننا نفك أسره ونوقظه من ذلك الأسر. وإذا أخذ من أحد منهم أخذ مال اغتصابا فإننا نرد هذا المال على المغتصب منه. من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، فلا يجوز لنا أن نغصب مالا من ذمي أو أن نؤذي ذمية. وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا لغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فنحن حينما قبلنا منه الجزية وجب علينا أن نكف عنه وأن نمتنع عن كل ما يؤذيه. نعم. وإذا أتلف أحد منا مالا على ذمي فإنه يجب عليه ضمانه، سواء كان المتلف نفسا أم كان المتلف مالا، أي يضمن إتلاف نفسه وإتلاف ماله. وإذا اعتدي عليهم في بلادهم التي أقررناهم فيها، إذا اعتدي عليهم وجب علينا أن ندفع أهل الحرب عنهم، لأنها أخذنا منهم جزية مقابل حمايتهم. وبناء على هذا إذا اعتدي عليهم فيجب علينا أن ندفع أهل الحرب عنهم إذا كانوا ضمن بلاد المسلمين، يعني أقروا في بلادهم ضمن بلاد المسلمين واعتدي عليهم، فإننا يجب علينا أن ندافع عنهم. إلا أنه قد يتبادر إلى الذهن سؤال، وهو: ما إذا عاقدنا أهل الكتاب عقد الجزية، أقررناهم نحن على دينهم، هل يجوز لنا أن نسمح لهم ببناء الكنائس؟ إذا كانوا قد عاقدونا على الجزية وعندهم كنائس، هل يقرون على هذه الكنائس أم أنها تهدم؟ إذا كانت عندهم كنائس وأقررناهم عليها وتهدمت الكنائس، هل يجوز لهم إعادة بنائها أو هل يجوز لهم ترميمها؟ وهل يجوز للمسلم أن يعمل في بناء كنائسهم؟ هل يجوز للمسلم أن يعمل في صناعة صنوبهم؟ هل يجوز للمسلم أن يعمل الغيار أو الزنار الذي يلبسونه من أجل تمييزهم من المسلمين؟ هذه كلها أيضا ذكرها العلماء في هذا الفصل في الأحكام المترتبة على الجزية. قال: ونمنعهم وجوبا وليس ندبا، يمنعون وجوبا من إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أنشأناه. البلاد أنواع، في بلاد نحن فتحناها وكانت مدنا وحاضرة لهم، وهناك مدن نحن أنشأناها مثل مدينة بغداد وما شابه بغداد من المدن الكثيرة. فإذا كنا في بلدة قد أنشأناها فإننا نمنعهم من إنشاء كنيسة فيها، نمنعهم وجوبا، وإذا بنوها فإنه يجب هدمها. ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناها كبغداد والكوفة والبصرة والقاهرة وما شابه هذا من مئات بل آلاف المدن التي أنشأها المسلمون. قال: لما رواه أحمد ابن عدي عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. وروى البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما صالح نصارى الشام كتب إليهم كتابا أنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة راهب. قال: ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضا ولا مخالف لهما من الصحابة، أي هذا الذي عاهد عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه النصارى، وما قاله عبد الله بن عباس بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره عليهما واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فصار إجماعا سكوتيا. نعم، أو نقول صار كالإجماع السكوتي. نعم، هذا بالنسبة للبلاد التي أنشأناها نحن، نمنعهم من إنشاء كنيسة فيها ولا خلاف في هذه المسألة. ومثل هذا البلاد التي أسلم أهلها عليها ودخلها المسلمون وهي مسلمة، مثل المدينة واليمن، فما فتحت بحرب وإنها أسلم أهلها، وبناء على هذا فلا يجوز أن أيضا بناء كنيسة في هذه الأماكن. قال ولو وجدنا كنيسة من الكنائس في هذه الأماكن ما يبنون كنيسة نمنعهم من إحداث كنيسة، إنشاء كنيسة جديدة. قال لو وجدنا كنيسة في مثل هذه الأماكن ولم ندري هل هذه الكنيسة أنشئت بعد الإسلام أم أن هذه الكنيسة كانت موجودة قبل الإسلام، ما ندري. لو علمنا أنها أنشئت بعد الإسلام في اليمن مثلا فإننا نهدمها، أي يجب علينا هدمها فيما لو كانت دولة الإسلام قائمة. لكن لو أننا ما علمنا هل هي أنشئت قبل الإسلام أو أنها أنشئت بعد الإسلام، ذهل الأسواق نبقيها كاحتمال أنها كانت في قرية أو برية فاتصل بها عمران ما أحدثناه، في البلاد التي أحدثناها جينا الآن وجدنا فيها كنيسة، يعني هذه ديار إسلام، يعني إما أن أهلها أسلموا عليها أو أننا أنشأناها كما ذكرنا، وجدنا كنيسة فيها الآن مثلا، ولم ندري لم نعلم أن هذه الكنيسة أنشئت في تلك البلاد، قال نبقيها جهل الأصل، ربما كانت قبل الإسلام. واحد يقول كيف كانت قبل الإسلام ونحن نعلمها، نقول لا كانت في قرية من القرى في مكان ما قريب من المدينة ثم اتصل بنا. فالآن في الظاهر أنها هي ضمن هذه البلاد، لكن في الحقيقة كانت يوما ما خارج هذه الأماكن. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى إذن الأماكن التي أسلم أهلها عليها والتي أنشأناها لا يجوز أن تحدث فيها كنيسة. وأما البلاد التي فتحت عنوة مثل مصر وأصبهان وبلاد المغرب وبلاد كثيرة فتحت عنوة، ما هو حكم إنشاء الكنائس فيها؟ قال لا يحدثونها فيها ما دامت قد فتحت عنوة، لا يجوز لهم أن يحدثوا فيها كنيسة لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة، هذه الأرض كلها ملكت بالاستيلاء عليها فلا يجوز إحداث الكنائس فيها. كذلك لا يجوز إعادتها إذا انهدمت، ولا يقرون على كنيسة كانت في هذه البلاد لأننا فتحناها عنوة، لو فتحناها بالصرع صرع له شروط وله ضوابط، فتحناها عنوة معنى ذلك أن أرضها صارت ملكا لنا. لكن هذه المسألة خلافية، الأصح فيها المفتى به عندنا في المذهب أنهم لا يجوز لهم إنشاء كنيسة ولا يجوز أن نقرهم على كنيسة كانت موجودة في ديارهم لأننا ملكنا هذه الديار بالاستيلاء فيمتنع إنشاء كنيسة فيها أو إقرارهم على كنيسة فيها. هذه الحالة الثانية. وبالبداهة هناك حالة ثالثة، قلنا البلاد التي فتحت عنوة معناها سيأتي السؤال عن البلاد التي فتحت صلحا، ما هو حكم البلاد التي فتحناها صلحا؟ قال إذا فتحت البلد صلحا هناك شروط الصلح، هناك شروط للصلح، إما أن نشرط أن الأرض لنا إلا أنهم يسكنون فيها وتبقى كنائسهم على ما هي عليه، قال هذا جائز إذا فتحت صلحا بشرط الأرض لنا وشرط إسكانهم وإبقاء الكنائس، جاز هذا لا مانع من هذا الشرط لأنها فتحت صلحا وعندنا شروط اتفق عليها وصلحنا عليها لابد من الوفاء بهذه الشروط. لكن لو فتح البلد صلحا بشرط أن تكون الأرض لنا وأطلق الصلح لم يذكر فيه، هل تبقى الكنائس؟ هل تبنى الكنائس أم لا تبنى؟ قال فالأصح المنع من إبقائها فيهدم ما فيها من الكنائس لأنهم لم يتعرضوا لهذا، فتحناها صلحا معهم وهم شرطوا علينا في الصلح أن يسكنوا في هذه الديار ولكن ما تعرضوا لمسألة الكنائس نهائيا، فنمنعهم من إحداث الكنائس ونهدم الكنائس إن كانت موجودة عندهم وكان لهم الحق أن يشرطوا علينا يبقى عليها، ما داموا لم يشرطوا هذا إذا هم متهاونون في أماكن عبادتهم، وبناء على هذا هذه الدولة صارت دولة إسلامية، صارت هذه الأرض أرضا إسلامية، إن كانوا يريدون هذا فليشرطوه في عقد الصلح، فإذا لم يتعرضوا لهذه المسألة في عقد الصلح فإن كنائسهم تهدم لأنها أرض إسلامية ما يجوز أن تبقى فيها الكنائس. هذا إذا شرطنا أن تكون الأرض لنا ويسكنون فيها. إذن نحن الآن عندنا صورتان، فيما إذا كانت الأرض لنا على أن يسكنوا في هذه الأرض، هكذا جرى الصلح بيننا وبينهم، إما أن يشرطوا علينا مع هذا أن يقروا على كنائسهم وعند ذلك يجوز لنا تقريرهم عليها، وإما أن لا يتعرضوا لهذا نهائيا، رضوا فقط بأن يسكنوا في هذه الأماكن التي صارت خاضعة لدولة الإسلام. في هذه الحالة لا يجوز أن ينشئوا كنائس ولا يقرون على كنائسهم التي تكون عندهم. طيب، النوع الثاني من أنواع الصلح أن يشرطوا أن تكون الأرض لهم ليست لنا، الأرض لهم ويسكنون فيها. قال في هذه الحالة قررت كنائسهم التي الأرض ملكا لهم، نحن منعناهم من إنشاء الكنائس فيما إذا كانت أرض لنا، هذه الأرض لنا، هكذا جرى الصلح، الأرض لنا فنحن أحرار في أرضنا، نحن أحرار في أرضنا، ونمنعهم من إنشاء الكنائس ونمنعهم من الإبقاء عليها، هذه ملكنا، نمنعك من إقامة كنيسة عليه ومن إبقاء كنيسة فيه. الحالة الثانية لا، شرطوا علينا أن تكون الأرض ملكا لهم، وعلى هذا جرى الصلح، الأرض لهم ولهم حق السكنة. إذن ما دامت الأرض ملكا لهم فنحن لا نستطيع أن نمنعهم من كنائسهم التي كانوا عليها، ويجوز لهم أيضا أن يحدثوا كنائسة لأن الأرض لهم، أكثر ما هنالك أنهم يدفعون الجزية في ظل الدولة الإسلامية. قال أو لهم قررت ولهم الإحداث في الأصح، وعلّلوه بأن الملك والدار لهم فيتصرفون فيها كيف شاءوا. هذا بالنسبة لكنائسهم. هناك مسألة تكلمنا عليها كثيرا، وهي ما إذا ظهر من النصراني استعلاء على المسلم، هل يجوز هذا؟ قلنا إن الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يجوز لكافر أن يستعلي على مسلم سواء أكان يعني بأي وصف من الأوصاف، بأي وصف من الأوصاف ما دام لنا قدرة وسلطان عليه. وبناء على هذا، هل يجوز للمسلم أن يسكن في بيت ويكون مستعليا على المسلم فيه؟ هل يجوز للنصراني أن يرفع جداره فوق جدار المسلم؟ هل يجوز للنصراني الذمي أن يمشي راكبا فرسه والمسلم يمشي على الأرض؟ هل يجوز له أن يمشي في صفوف المسلمين مشية المتكبر المتغطرس المستعلي على المسلمين؟ قال كل هذا غير جائز، ولذلك قال يمنعون وجوبا من رفع بناء على بناء جار مسلم، وإن لم يشترط عليهم هذا في العقد، لأن هذه من الشروط العامة المعروفة في الإسلام، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، ولما رواه البخاري عن ابن عباس الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وبناء على هذا فلا يجوز لذمي أن يرفع بناءه على بناء مسلم، لا يجوز أن يسكن في الأعلى والمسلم يسكن في الأسفل. قال والأصح أيضا أنه يمنع من المساواة، لأنه لو ساواه لصار في مرتبته فهو يمنع من هذا، وأنهم لو كانوا بمحلة منفصلة لا علاقة لنا بهم هل يمنعون من هذا؟ قال لا، إذا كانوا في محل منفصل لم يمنعوا من هذا الأمر. نعم، ربما تستغربون أنتم اليوم مثل هذه الأحكام، هذه الأحكام نعم نحن فرضناها، قلنا نمنعه من هذا، لكننا ما احتقرناه ولا أهناه ولا أرقنا دمه، بل حقنا دمه وعصمنا ماله وجعلنا إذاءه من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن غصبه شيء وجب عليه رده إليه، وقد عاش النصارى في ظل دولة الإسلام أجمل عيشة مرت عليهم في حياتهم بعد أن تحرروا من سلطان الكنيسة وطغيانها. نعم، ولكنهم ماذا عملوا بالمسلمين؟ هم أخذنا منهم الجزية وحفظنا لهم كل كرامة الإنسان، من عنه من الاستعلاء عليه؟ نعم بيتي أنا، ما منعك من الاستعلاء عليه، أنت في بيتي من حقي أن أمنعك من الاستعلاء عليه. أما ماذا عملهم بالمسلمين حينما دخلوا بلاد المسلمين؟ يعني ربما يقول واحد الآن ليش أخي نمنعه من الاستعلاء؟ لماذا لا نسأل الغربيين ماذا يعملون اليوم بالمسلمين؟ ماذا يعملون في بلادنا المستعمرة من قبلهم؟ ماذا يعملون بها؟ دمروا البلاد وشردوا العباد وهتكوا الأعراض، وكل دقيقة الآن تراق دماء الإسلام بأيدي الصليبيين، سواء كان بالمباشرة أو بواسطة عديدهم وأعوانهم وعملائهم في كل مقام من بقاع العالم الإسلامي. ماذا عمل أعداؤنا في البلاد الشيوعية في المسلمين؟ ماذا عمل النصارى لما دخلوا إلى الأندلس؟ ماذا عملوا؟ ماذا عمل المسلمون لما دخلوا إلى الأندلس؟ فإذا دخلنا نحن إلى الأندلس وبنينا أعظم حضارة عرفها الإنسان في ذلك التاريخ إلى عهد قريب. قرأت من أيام نصوص لأحد المؤرخين الغربيين يقول عن الأماكن في الأندلس، يقول لقد كانت طرق الأندلس وهي تبلغ في بعض الطرق تزيد عن 10 أميال في ذلك الوقت، طريق طول 10 أميال، وكانت تضاء هذه الطرق وكانت في نظافتها كالقصور. يقول المؤرخ الغربي في الوقت الذي كان يعيش فيه ملوك أوروبا في الزحل والطين، يقول بالحرف كانت تغوص أرجلهم في الطين إلى الركب. عملنا أعظم حضارة في الدنيا، حضرنا الإنسان، بنينا أعظم الجامعات وأنشأنا أعظم المدارس وأنشأنا أعظم المراصد، حضرنا العالم حينما فتحناه. ودخل الصليبيون أو النصارى في الإسلام أفواجا أفواجا، حتى لم يبقى هناك نصراني. وما حدث في تاريخ الإسلام كله في كل فتوحاته منذ أن وجد إلى هذه الساعة أن أكره رجل على الإسلام. لكن ماذا عمل الصليبيون لما دخلوا إلى بلادنا؟ ماذا عملوا؟ ما تركوا إنسانا في إسبانيا كلها مسلم، ما تركوا واحدا يذكر اسم الإسلام على لسان، كان إذا ذكر اسم الإسلام على لسان طفل صغير في إسبانيا، طفل صغير في المدرسة بين الأولاد قال يوجد نبي اسمه محمد، في الأسبوع الثاني يوم الأحد كانت تقتل الأسرة كلها فقط لأن الولد أخطأ هكذا قال محمد، معناه أبوه هذا الاسم ما زال يؤمن بمحمد، ولد صغير ما يعرف هذه إلا نقلها عن أبيه عن أهله، كانت تقتل الأسرة كلها. اقرأوا عشرات الكتب نشرت بالصور عما جرى للمسلمين في الأندلس، حتى ما تركوا في الأندلس مسلم واحد، وكانت النساء تعلق من أرجلها بالآلاف تحت الأرض في محاكم التفتيش وتسلخ كالشياه، وصورها موجودة حتى الآن. وحتى الآن ماذا يعملون بنا؟ نحن أقل ما يكون ما زالت كنائسهم في ديارنا قائمة، لكن هل يوجد مسجد واحد في أوروبا الغربية؟ هل يوجد بكل ألمانيا الآن التي تعتبر من أكبر الدول الديمقراطية في العالم مسجد يؤذن؟ ما في مسجد يؤذن، ممنوع، ما ليس مسموح له بالأذان، لكن الكنائس تقرع أجراتها في ديار المسلمين، ما منعوا من هذا؟ ما منعوا؟ وكل يوم تسمعون عن الفتن التي تجري للبنات المسلمات في مدارس في أوروبا، في فرنسا وفي ألمانيا وفي البلاد التي تعدد، هذا أوروبا الغربية التي تدعي أنها ديمقراطية، ديمقراطية مع غير المسلم، أما مع المسلم فهو مستعبد وليس عندها ديمقراطية، ما عملت ديمقراطية. الآن المساجد الموجودة في أولا بأوروبا ألمانيا ما في مسجد إلى منارة إلا مسجد واحد هل يمجد ميونخ ولا يؤذن به، ممنوع منعا باتا مبتور. نحن ما منعنا الناس أن يصلوا في كنائسهم ولا منعناهم أن يستعملوا كنائسهم، ما فرضنا على أحد شيئا، عاشوا بلادنا عزة مقابل المال البسيط الذي كانوا يدفعونه. فلا تستغربوا حينما نقول نمنع، ما عملنا شيئا، أكثر ما هنا قلنا الأخي لا تستعدي علينا في ديارنا، يعني بعد كل هذا الاحترام تستعدي أيضا؟ لا، ما يستعدي بشعاره الباطل، عنده شعار يخالف شعارنا، عنده شعار يخالف شعارنا، نقول لا، ما تستعدي وأنت تحمل هذا الشعار، أسلم ولك ما لنا وعليك ما علينا. هل المسلمون الذين يسلمون الآن في العالم الغربي لهم كل الحقوق، يتمتعون بحقوق تمتعا حقيقيا صحيحا كما يتمتع به الرجل الغربي من أهل الديار؟ لا لا، في ملايين من المسلمين أن يعيشون في أوروبا بجنسيات أوروبية يمنعونهم من ارتداء الحجاب، لكن نحن ما منعنا نصرانيا من أن يذهب إلى كنيسته، ما منعنا أبدا، ولا منعناه من أن يعتقد معتقدا. إذن فلا تستغربوا، يعني لما نقرأ هذا الكلام كثير من الناس يحس نفسه بأنه قد يعني كيف نقول هذا الكلام أمام العالم اليوم، نحن نمنع، نعم نمنعه، وما اعتدينا عليه، هو أراد أن يعيش في ظل دولتنا، كنت تعيش في ظل دولتنا، إذن يا أخي يجب عليك ألا تستعلي علينا، ألا تظهر في أمتنا ما يخالف شعائرا وما يخالف معتقدنا، ولكن ما فرضنا عليه أبدا أن يدخل في ديننا، ما فرضنا عليه أن يعمل أعمالنا أبدا. طيب، قال ويمنع الذمي ركوب خيل، لأنه هذا فيه ركوب خيل، يعني مش خيل مطلق، يعني يركب الخيل ويستعلي بها أو يختال بها على رؤوس المسلمين، يمنع ركوب الخيل ذا الحمير والبغال النفيسة. قال وإذا أراد أن يركب ما يركب بوسائل الأبهة من السروج وغير ذلك، وإننا يركب بإكاف وركاب خشب. نعم، ويلجأ إلى أضيق الطرق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وألجئوهم إلى أضيق الطرق، وألجئوهم إلى أضيق الطرق ولا يوقرون. ما يعظم إنسان يخالف أمر ربه، ما يعظم إنسان يشرك بربه، ما يعظم إنسان يشتم أنبياء الله تعالى، هذا ما يعظم. يجب علي أن يلتزم أمر الله تعالى وأن أسلم لك ما لنا وعليك ما علينا، أما أن تظهر هذا الكفر وهذا الإلحاد وأن تشتم أنبياء الله وتوقر، ما يصير توقر، هذا تناقض في منهجنا. حينما نوقر إنسانا يحتقر شريعتنا وديننا هذا تناقض في منهجنا. نعم، ولا يصدرون في المجالس ويؤمرون بالغيار، يعني وهو علامة من العلامات كانت توضع في ثوب الكافر، في ثوب النصراني أو اليهودي الذمي، اللون الأحمر مثلا يضع في ثوبه حتى يميز المسلم من الذمي. ويؤمر بالغيار والزنار فوق الثياب، وإذا دخل حماما فيه مسلمون افترض به ألا يدخل حماما فيه مسلمون. نعم، فإذا دخل حماما فيه مسلمون اعتدى دخل أو تجرد من ثيابه، قال يعاقب بأن يجعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص أو نحو هذا. المهم أنه يعاقب بعقاب يكون زاجرا له عن مثل هذا العمل مرة ثانية. ويمنع من إسماع المسلمين الشركة، ما يصير أن يقول الشركة أمام المسلمين، أقررناك على دينك لكن شريطة ألا أقررناك على ما أنت عليه من مما تدعيه من دينك الباطل هذا، لكن شريطة ألا تظهر باطلك في صفوف المسلمين. فيمنع من إسماع المسلمين شركا، كان يقول لهم إن عزيرا ابن الله، أو أن يقول إن المسيح ابن الله، أو ما شابه هذا من الأشياء الأخرى الكثيرة. يمنع من إسماع المسلمين شركا، ويمنع من قوله عزير ابن الله والمسيح ابن الله، ويمنع من إظهار الخمر. كيف نحن نحرم الخمر ونمنع المسلمين منها ونقيم الحدود عليهم ونسمح لك بأن تشرب الخمر علنا أمام المسلمين؟ وهذا يؤدي إلى إفساد أمتنا ومجتمعنا، يؤدي إلى إفساد معتقد أبنائنا، يؤدي بهم إلى سد الخمور ومثل الخمر أنواع المخدرات التي يستعملها الناس جميعا، هذه إن لم تكن كالخمر فهي أسوأ بكثير. طيب، يمنعون من إظهار الخمر والخنزير وضرب الناقوس في كنائسهم ومناسباتهم والأعياد تاعهم، يظهرون شعائرهم في دولة إسلامية، ما يظهرون هذا في دولة الإسلام. أرى عذاب أن يحتفلوا فيما بينهم ببيوتهم بكنائسهم، ما نمنعهم من هذا، أما أن يظهروا هذا كشعار في دولة الإسلام فلا يجوز أن يظهروا. لكن هذه الأمور قد تشرط في العقد وقد لا تشرط، فإذا لم تشرط وعملوها قطعا ما ينتقض عهدهم، نمنعهم من هذا بالتي هي أحسن ولكن ما ينتقض العهد، فإذا لم نشرطها في عقد الجزية. فإذا شرطنا هذه الأمور في عقد الجزية، قلنا شريطة ألا تقولوا شركة وألا تضربوا ناقوسا وألا تشربوا خمرة وألا تظهروا عيدا وما شابه هذا، وبعد ذلك خالفوا وضربوا بالناقوس. هذا فيما إذا كانت لهم كنائس أقررناهم عليه أو أنشأوا حسب التفصيل الذي ذكرناه، ضربوا بالناقوسة أو أنهم شربوا الخمر علنا. واليوم في بلاد المسلمين المسلمين يشربون الخمر علنا ليس النصارى، فنتكلم على هذا فيما إذا كانت دولة الإسلام قائمة، ونسأل الله تعالى أن تقوم، وكلنا نعيش من أجل أن تقوم دولة الإسلام، وفي معتقدنا أنها ستقوم، إن لم تقوم الآن فستقوم في المستقبل، لابد أن تقوم. نعم. أما الآن المسلمون يشربون الخمر أكثر من النصارى، النصارى يشرب خمر قليل شوي، لكن المسلم يتم يشرب لما يطينها مرة واحدة حتى ما يبقى عنده إحساس فيها يركب على عود كهرباء، نسأل الله العافية. إذا أظهروا هذه الأمور عملوها إيش حكمهم؟ ينتقدوا عهدهم؟ قال لا، هذه الأمور خالفوا مقتضى الشرطة، ما ينقضوا هذا العهد، نمنعهم من إظهار هذا ونلزمهم بما عاهدونا أو شارطونا عليه، إلا أن هذا ما يؤدي إلى انتقاض عهدهم. قال لأنهم هذه الأمور يتدينون بها من غير ضرر على المسلمين بخلاف القتال، ما لو قاتلونا هذا يقع ضررا في المسلمين، وبناء على هذا فهذا ينقض عهدهم. ولذلك قال ولو قاتلونا، هناك ذكرنا فيما إذا لم نشرط هذه الأمور في عهد أو شرطناها ثم نقضوها، لكن الآن فيما لو قاتلونا دفعوا الجزية، بعد ذلك اتفقوا واتعهدوا وقاتلونا ولا شبهة لهم في احتمال قاتلونا بعد أن سألناهم أثرناهم سيطرنا عليهم. لماذا جئنا إليهم؟ أرادوا أن يقاتلوا جئنا إليهم سيطرنا عليهم. لماذا تريدون القتال؟ بدأوا بالقتال، ما نقض عجئنا إليهم، لماذا قاتلتمونا؟ قالوا لأن فلانا منكم قد اعتدى علينا مثلا، في زعمهم أن العقد قد نقض، هذه لهم شبهة في هذه الحالة، جئنا إليهم ما في عندهم شبهة. قال ما عندنا شبهة، فليجدون القتال. قال ولو قاتلونا ولا شبهة لهم، أيوة، أو امتنعوا من أداء الجزية، نحن عاقدناهم وأمناهم مقابل الجزية، فإذا بدأوا بالقتال أو بنعوا الجزية التي عاقدناهم عليها أو امتنعوا من أداء الجزية أو من إجراء حكم إسلامي عليهم، قالوا نحن نعيش لكن ما نجزي علينا أحكام الإسلام أي الأحكام العامة، قال انتقض عهدهم بذلك وإن لم يشرط عليهم الانتقاض به لمخالفته مقتضى العهد. ولو زنى ذمي بمسلمة، هذه صور من الصور متعددة، يعني قد يظن بها أنها ناقضة للعقد وليست كذلك، وصور متعددة تكون ناقضة للعقد. نعم. قال لو زنى ذمي بمسلمة، طبعا حال كونه كافرة ما أسلم، لو زنى ذمي بمسلمة أو أصابها بنكاح عقد عليها وتزوجها، ونحن نعلم أن النصراني أو الذمي لا يجوز له أن يتزوج مسلمة، أو دل أهل الحرب على عورة، زنى بمسلمة عقد عليها يعني وطئها بالعقد، الحالة الثالثة دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، قال لهم تعالوا أنا أدلكم على ثغر في القلعة تدخلون به إلى بلاد المسلمين، أو قال لهم تعالوا أنا أدلكم على مصانع السلاح عند المسلمين، أعطاهم الخرائط فربها إليهم، دلهم على أماكن سرية في دولة الإسلام، هذه الخيانة. نعم. أو دل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فتن مسلما عن دينه يعني بوسيلة من الوسائل فتنه عن دينه، أو طعن في الإسلام أو القرآن أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ذكر غيره من الأنبياء بسوء، قال هنا يأتي تفصيل، إن شرط انتقاض العهد بها بهذه الأمور انتقض عهدهم، لأنهم خالفوا مقتضى العقد في أمر لا يتدينون به، فرق بين الصورة هذه والصورة السابقة، غيرهم يتدينون به، ضرب الناقوس يتدينون به، أما الآن شتموا الله ورسوله ويؤمنوا بالله كيف تشتمون الله والنبي عليه الصلاة والسلام وكسائر الأنبياء، وإن لم تؤمنوا به لكن دينهم يحرم عليهم شتيمته، فتنوا مسلما عملوا أشياء عادت يعني أشياء لا يتدينون بها، وفي نفس الوقت تعود بالضرر على المسلمين. قال فإذا شرط في العقد أنهم لا يجوز لهم أن يعبدوا مثل هذه الأمور، وإذا عملوا وانتقض عهدهم فبمجرد عملهم لا ينتقض عهدهم، وإلا ما شرطت هذه الأمور؟ قال ما ينتقض العقد لأن نحن أيضا فرطنا فيها، مثل الحال لما صالحونهم على الأرض التي كان ملكها لنا ولم يشرطوا تقريرهم على كنائسهم. نعم، لكن يعذرون على هذا؟ ما ينتقض العهد؟ ما ينتقض العهد، لكن يعذرون على هذا أم لا؟ يعذرون، يعاقبون، يمنعهم، يعذرهم في الصورة ذكرناها، يعذرهم عليها، ولكن ما ينتقض بذلك العقد لأننا ما شرفنا أن هذه الأمور ناقضة للعقد. فإذا انتقض العقد، انتقض عقد الجزية إما بقتالهم لنا من غير شبهة أو بما ذكرنا من الصور سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو نبي من الأنبياء أو ما شابه هذا، ماذا يترتب عليه؟ قال ومن انتقض عهده، انتقض عقده بعقده بقتالنا، ماذا نعمل؟ ننتظر حتى يقتلنا؟ طبعا جواب بديه على هذا، قال جاز دفعه وقتله، يجوز لنا أن ندفعه، ندفعه بغير القتل كدفع الصائل على ما مر معنا من تفصيل الأخف، فإن يجوز هذا. وإذا قتلناه مدام هو قد شرع بالقتال فلا مانع من هذا. قال جاز دفعه وقتله، نعم جاز دفعه وقتله، هذا إذا نقض العقد بالقتال. وأما إذا نقض العقد بغير القتال بالصورة التي ذكرناها السابقة، قال لم يجب علينا قتله، في هذه الحالة لم يجب علينا قتله ولا يجب علينا إبلاغه مأمنة، ما يستعمل فيه إذن؟ إذا قاتلنا يجوز لنا قتله ويجوز لنا دفعه كما ندفع الطائلة. من تقضى عقده بقتال بسب لله بسب لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ما يجب علينا قتله. هل يجب علينا إبلاغه إلى مأمنة؟ قال لا يجب علينا إبلاغه إلى مأمنة. طيب هل يجب علينا ضرب عليه الريق؟ قال في هذه الحالة يختار الإمام فيه أحد الأمور التي كان يختارها في الأسرى التي ذكرناها، إما أن يقتله وإما أن يسترقه وإما أن يمن عليه وإما أن يفديه، إما بأسرى المسلمين وإما بالمال. من نقض العقد منهم لا يجب علينا قتله ولا يجب علينا إبلاغه إلى مأمن، لأن إبلاغ المأمن كما ذكرنا وبالنسبة للمستأمن عقد الأمان الذي ذكرناه قبل الجزية، ويكون هذا لوقت محدد كما بينا ذلك، لأن احنا قلنا الأمان إما أن يكون لوقت محدد وإما أن يكون لوقت غير محدد، فإذا هذا ليس مستأمنا وبناء هذا ما يجب علينا أن نبلغه مأمنة. ماذا يعمل به أمير المؤمنين؟ قال يختار به واحدا من هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها. طيب نقض العقد وقبل أن يختار الإمام أسلم، نقض العقد قبل أن يختار فيه أمير المؤمنين واحد من هذه الأمور الأربعة أسلم، ما الذي يبقى وما الذي يمتنع؟ قال امتنع الرق والفداء وبقيت الأمور الأخرى. وإذا بطل أمان رجل هل يبطل الأمان بالنسبة لنسائه ولأولاده الذين الصغار الذين معه؟ قال وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم، وكذلك أمان النساء الصبيان في أصح. قال وإذا اختار ذمي نبذ العهد، ذمي قال أخي أنا، قال أنا لما انقضى العهد اللي بيني وبينكم ماذا نعمل معه؟ قال وإذا اختار ذمي نبذ العهد واختار الحق بدار الحرب بلغ المأمن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.